بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيه شيء عما سبق؟ نعم، ما في سؤال ولا شيء؟ طيب. نعم، عن الحديث المسموع؟ لا عن النحو. طيب، يقول المصنف: أما ظننت وأخواتها، هذا آخر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فأول العوامل ما هي؟ كان وأخواته. الثاني إن وأخواته. والثالث ظن وأخواتها. لكن ظن هنا تختلف عما سبق، أنها تنصب الجميع، تنصب المبتدأ والخبر. فيكون المبتدأ مفعول أول، يكون المبتدأ مفعولا أولا، والخبر مفعولا ثانيا، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ظننت وحسبت إلى آخره. وهي ظننت يعني ظن، الأول ظن، ظننت زيدا منطلقا. نقول شرابها: ظننت زيدا منطلقا. ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك. ظننت أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول أول، مفعول أول لظن، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. منطلقا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ظن وحسبت يعني حسبت نفس المثال السابق. حسبت زيدا منطلقا، حسبت الدرس صاحبا. والله يا محمد، طيب من يعربها؟ حسب مبني على السكون، أحسنت. تاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب الدرس مفعول أول منصوب، نعم، صعبا مفعول ثاني منصوب مع نصبه. طيب، ظن حسبت هنا ضمائر، نريد اسم ظاهر. بدل ما تقول ظننت زيدا منطلقا، تقول ظن عمرو زيدا منطلقا، يعني ما في اشكال، سواء الفاعل ضمير او اسم. ظننت زيدا منطلقا، الفاعل هنا ضمير، صح؟ طيب ظن عمرو زيدا منطلقا، من الذي ظن الان؟ ظن عمرو. اذا عمرو مش عرابه، فاعل. وحسبت وخلت، خلت مثل ظننت، مثل حسبت، خلت ها يرحمك الله. تقول خلت الدرس صعبا، لكنه صار سهلا، خلت الدرس صعبا. طيب من يعرب؟ نعم بندر. خلت مبني على السكون لاتصاله بضم الرفع المتحرك. تاء مبني مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم الدرس مفعول أول منصوب، صعبا مفعول ثاني منصوب. طيب خلت زعمت، هنا زعمت تختلف، زعمت بمعنى ادعيت، زعمت بمعنى ادعيت، أو قلت شيئا أشك به، قلت شيئا أشك فيه ونحوه. زعمت تقول زعمت زيدا منطلقا، زعمت زيدا منطلقا. ها وشرب زعم المضم مبني على في محل فاعل. نعم مبني على سكون اتصال مره متحرك. نعم التاء احسنت. نعم زيدا مفعول اول نعم منطلقا مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب يقال مفعول به ولا مفعول بس؟ لا مفعول أول، هو ممكن يقال مفعول به أول إيه، لكن استطلع على مفعول أول. زعمت ورأيت، رأيت انتبه، رأيت تنقسم إلى قسمين، رأيت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعني رأيت يعني رأى، رأيت تنقسم إلى قسمين يعني رأى تنقسم إلى قسمين، رأى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تنصب مفعولين، ما تنصب مفعولين، فهي التي بمعنى رأى العلمية ورأى الحلمية. رأى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما تنصب مفعولين وهي رأى العلمية ورأى الحلمية يعني التي في المنام، هذه هي التي من أخوات ظن، هذه هي التي من أخوات ظن. القسم الثاني علمت أو علم التي بمعنى عرف، علم التي بمعنى نعم أي رأى، رأى البصرية. القسم الثاني رأى البصرية، هي تنصب مفعولا واحد، تنصب مفعولا واحدا، فلا تكون من أخوات ظن. رأى البصرية لا تكون من أخوات ظن، واضح؟ فالتي تنصب مفعولين أن تكون بمعنى علم. تقول مثلا رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، ها هنا رأى بمعنى علم، علمت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا. فما إعرابها فايز؟ رأيت العلم نافعا، رأى مبني على سكون اتصاله ضمير رفع متحرك. نعم أحسنت، محل رفع فاعل، العلم مفعول، نعم نافعا أحسنت، مفعول ثاني منصوب على نصبه الفتحة. ورأى هنا بمعنى العلمية، بمعنى علم يعني علمت العلم نافعا، واضح ولا لا؟ طيب الحلمية، الحلمية ها إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا. قبل الآية طيب بنأخذ مثال كسابقة، ها تقول مثلا رأيت في النوم زيدا منطلقا، رأيت في المنام زيدا منطلقا، ها نفس الإعراب، رأيت فعل وفاعل صح ولا لا؟ طيب زيدا مفعول أول، منطلقا مفعول ثاني. طيب إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، ها أرى ها من أخوات ظن، فعل ماضي نعم مبني على مبني على السكون، مبني على السكون، أرى آخرها ألف مقصورة صح ولا لا؟ آخر ألف مبني على السكون. طيب والنون، نون الوقاية، نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ترى نفسك كيف فعل؟ أرى نفسي، واحد يقول أنا رأيت نفسي، شرب نفسه فعول، فعول به صح؟ طيب هنا أراني، ألي هنا مفعول به أول، ألي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول أول صح ولا لا؟ أعصر ها فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة، والفاعل ضمير متصل تقديره أنا، خمرا مفعول به، الجملة من الفعل وفاعل ها في محل نصب خبر ثاني لأرى، وراكم أنتم النصب التوفق اليه. اي لانها حلميه. واضح ولا لا؟ طيب نعم. ليه؟ طيب لو شخص الان قال لك والله يعني انا رايت ابن باز جالسا، جاك الليل وقال لك قال انا رايت ابن باز جالسا، صح ولا لا؟ وش تعرف جالسا؟ رايت ابن باز جالسا. رايت ابن باز نعم جالسا. نعم كما فعلت به منصوب. لا الان راى، وش تفهم من هذا الشخص؟ تحلى فيه، صح ولا لا؟ اذا تقول انت تكون من اخوات ظننا، فيكون ابن باز مفعول اول، ابن باز جالس المفعول ثاني، عرفت ولا لا؟ ولهذا يلغز بها. اذا اكملنا راى البصريه اتينا ان شاء الله باللغز هذا. طيب اذا راى لتنصب مفعولين، ها ان تكون العلميه او الحلميه. اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤية حلمية، لكن بعض العلماء يعربها على أنها رؤية علمية، لأن رؤية الأنبياء ها حق، فكأنها علم. فمن أعربها علمية، من أعربها رؤية بصرية كالبصرية فإنه يقول ساجدين حال، ومن أعربها على أنها منامية فجملة لي ساجدين، جملة أرى، أرى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، جملة رأيتهم لي ساجدين في محل مفعول ثاني، ها لأرى الأولى، ها إني رأيت 11 كوكبا، هذا المفعول الأول أحد، المفعول الثاني ها رأيتهم لي ساجدين. لماذا كرر رأى؟ لأن الجملة طويلة، مصدر جملة طويلة، أعاد رأى مرة أخرى. طيب إذن التي تنصب مفعولين هي رأى العلمية ورأى الحلمية. القسم الثاني التي تنصب مفعول واحد هي رأى البصرية. البصرية تقول رأيت الطير، رأيت الطير، رأيت السماء، رأيت المطر، ها واضح ولا لا؟ وش تكون هذه؟ بصرية. بصرية. إذن رأى مفعول، والثاني ها والطيرة مفعول به، مش المشكلة؟ ها رأيت المطر، هل تقول علمت المطر ولا رأيت بعينك؟ وشرب المطر مفعول به، ممتاز. انتبهوا، ظننت المطر نازلا، شرب نازلا مفعول ثاني. رأيت المطر نازلا، شرب نازلا حال. حال صح، ممتاز، احسنتم، لانها رأى بصريه. رايت المطر نازلا، المطر مفعول به، نازلا حال من المطر، حال كونه نازلا. اذا رأى تنصب مفعولين، العلميه والحلميه، ولا تنصب مفعول واحد، ها رأى البصريه. البصريه، ولهذا يلغز. يقول متى يكون الانسان في منامه اكمل منه في يقظته؟ متى يكون الإنسان في منامه أكمل منه في يقظته؟ ها إذا كان يتحلم. إذا كان يتحلم أكمل منه. لماذا؟ لأن إذا كان يتحلم ينصب مفعولين، إذا كان صاحي مفعول واحد، ينصب مفعول واحد. ولا لا أبو أحمد؟ طيب إذن قال وزعمت ورأيت، ورأيت وعلمت، علمت علمت تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. علمت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين، وهي التي بمعنى علم على بابها، هي التي بمعنى علم. تقول علمت العلم نورا، علمت العلم نورا، واضح؟ وشرب علم فعل ماضي مبني على السكون للصرف ضمير رفع المتحرك، والتاء في محل رفع فاعل. العلم مفعول أول منصوب، نافعا مفعول ثاني. إذن القسم الأول علم التي تنصب مفعولين هي التي بمعنى علم. القسم الثاني التي تنصب مفعولا واحدة, التي تنصب مفعولا واحدة هي التي بمعنى عرف, هي التي بمعنى عرف. تقول ها علمت الجواب, علمت الجواب. وشرابها علم فعل وفاعل صح, الجواب مفعول به ما نقول أول, لأن علم هنا بمعنى عرفت, عرفت واضح ولا لا؟ طيب علم وعلمت. قال ووجدت, ووجدت أيضا هذا وجدت بمعنى تنصب مفعولين, تنصب مفعولين, لكنها أيضا وجدت بمعنى عالمة, وجدت تكون بمعنى بمعنى عالمة. انتبه, وجدت وجد, وجد تنقسم إلى قسمين, القسم الأول أن تكون بمعنى عالمة, القسم الأول أن تكون بمعنى عالمة. البحوث شوية الليلة ها, ها وجدت تنقسم إلى قسمين, وجد القسم الأول أن تكون بمعنى عالمة, فهذه من أخوات ظن تنصب مفعولين, أن تكون بمعنى عالمة. تقول وجدت العلم نافعا, وجدت العلم نافعا. إذن هنا وجد بمعنى يعني علمت العلم نافعا, فما أعراب وجدت العلم نافعا؟ وجد, ها وجد فعل ماضي, نعم أحسنت. العلم فعل أول نافعا وثاني. القسم الثاني وجد التي بمعنى عثر, وجد التي بمعنى عثر, هي تنصب مفعولا واحدا, تنصب مفعولا واحدا وليس من أخوات ظن. وجد التي بمعنى عثر, تقول وجدت الكتاب, وجدت الكتاب, وجدت المفتاح. وشرب الكتاب والمفتاح مفعول به, وجد هنا بمعنى عثر يعني عثرت عليه. فوجد التي تنصب مفعولين هي التي بمعنى بمعنى عالم, بمعنى عالم. ووجدت قال واتخذت, واتخذت أيضا اتخذ تنصب مفعولين, اتخذ تنصب مفعولين. واتخذ الله إبراهيم خليلا, اتخذ الله إبراهيم خليلا, اتخذ فعل ماضي, الله فاعل الضمة, إبراهيم مفعول أول لاتخذ, وخليلا مفعول, مفعول ثاني. تقول اتخذتك صديقا, اتخذتك صديقا. ها شرب اتخذ فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرافع المتحرك, اتخذت التاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع فاعل, مبني على الضم, مبني على الضم حسن في محل رافع فاعل. اتخذتك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول حسن, صديقا مفعول ثاني منصوب على نصبه الفتح. واتخذت قال وجعلت, وجعلت تقول جعلت الطين إبريقا, جعلت الطين إبريقا, أو أحسن نقول جعلت الكتاب صديقا, جعلت الكتاب صديقا. ها جعل من أخوات ظن, جعل فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بضمير الرفع المتحرك, أتى ها مبني على الضم في محل رفع فاعل, جعلت الكتابة مفعول أول منصوب, صديقة مفعول ثاني. قال وجعلت. وسمعت, سمعت انتبه, المصنف هنا يقول سمع من أخوات ظن, يقول سمع من أخوات ظن. وهذا قول عند الكوفيين. الكوفيون يخالفون البصريين احيانا. فعند بعض الكوفيين ها سمع من اخوات ظن تنصب مفعولين, سمع من اخوات ظن تنصب مفعولين. واضح ولا لا؟ والقول الثاني انها ليست من اخوات ظن, وهو مذهب البصريين, مذهب البصريين وبعض الكوفيين, بعض الكوفيين انها ليست من اخوات ظن. وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح ان سامع ليس من اخوات ظن, ليس من اخوات ظن. واضح ولا مو واضح؟ طيب تقول مثلا سمعت الخطيبة يتكلم, سمعت الخطيبة يتكلم, ها على القول الأول من أخوات ظن بعض الكوفيين نقول سمع ها فعل وفاعل صح, الخطيبة مفعول أول, يتكلم فعل مضارع مفعول روح الضمة والفاعل ضمن رسالة تقديره هو, والجملة في محل نصب مفعول ثاني صح ولا لا؟ وعلى الراجح ما تنصب مفعولين, الخطيب مفعول به, مفعول به, وجملة يتكلم ها حال, جملة يتكلم في محل نصب حال. وهذا هو الصحيح أن سمع ليس من أخوات ظن, اسمه الظن. واضح ولا ما واضح؟ طيب نعم. وجدت بمعنى لقيته برضو هي نفس اللي. نعم هي أثر, هي أثر نفسها. نعم أثر. هذه بالنسبة لظن وأخواته تنصب المفعول الأول والمفعول الثاني. في مسألة يعني مهمة لا بد منها, وهو أن ظن وأخواته, ظن وأخواته يأتي بعدها أحيانا, يأتي بعدها أحيانا أن وما دخلت عليه, يأتي بعدها نوعان, يأتي بعدها نوعان. النوع الأول أن وما دخلت عليه, أن وما دخلت عليه. النوع الثاني أن وما دخلت عليه, أن وما دخلت عليه. إذن انتبه, ظن وأخواتها, ظن وأخواتها تنصب مفعولين, هذا الأصل واضح ولا لا؟ لكن إذا أتى بعدها أن وما دخلت عليه أو ها أن وما دخلت عليه, فنقول أن وما دخلت عليه سد مسد مفعولي ظن أو مفعولي حسب ما يأتي بالجملة. انتبه, ها نقول أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعوليها. واضح المبادة؟ طيب مثال, تقول حسبت الدرس صعبا, حسبت الدرس صعبا, ها انتبه معي, حسبت الدرس صعبا, شرب الدرس صعبا مفعول أول مفعول. طيب حسبت أن الدرس أكمله صح, صعب, حسبت أن الدرس صعب, أي المفعول الأول ما في مفعول أول, مفعول ثاني ما في, حسبتها فعل وفاعل, أن حرف تكيد نصب, الدرس اسم إن منصوب, صعب خبر إن مرفوع صح ولا لا؟ وإن وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي حسب. ومثله ظننت أن الدرس صعب, ظننت أن الدرس صعب. طيب وين أستاذ بدر؟ قاعد أكتب المثال تأمل. أي طيب أعطونا أمثلة ثانية نفس فيها أن ولا لا. نعم ظن أن لن نغمر عليه. أي طيب قرآن. لا أنا بجيب مثال, ظننت أن البناء سهل. نعم ظننت أن تفهم الدرس, ظننت ها أن تفهم الدرس. طيب وش رأى ظننت فعل وفاعل, أن ها حرف نصب, تفهم اسم أن منصوب. الدرسة خبر مفعول. نعم مفعول به لأن أنت فهم الفاعل ضمير المصدر تقديره أنت. الدرسة مفعول به صح. وأن وما دخلت عليه ها في محل في محل نصب سدت ها هي إيه؟ ما الذي قبلها ظن قبلها ظننت أن تفهم الدرسة أنه ما دخلت عليه ها سدت مسد مفعولي مفعولي ظن مفعولي ظن. طيب أحسب الناس أن يتركوا ها أحسب الناس أن يتركوا همزة استفهام للتقرير ها حسب من أخوات ظن فعل ماضي صح ولا لا الناس فاعل أن يتركوا ها يترك في المضارع منصوب بأن هل من تصبح حذف النون أن وما دخلت عليه ها سدت مسد مفعولي حسبة. وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا يبعث زعم ها في الماضي مبني على الفتح الذين كفروا الذين فاعل اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب في محل رفع فاعل وهو مضاف وكفر مضاف ها إليه زعم إذا كفر أن لن يبعث يعني بأن لن يبعث. طيب الجملة هنا أنه ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي زعم زعم إذا كفر صلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ بعض الأمثلة مع المراجعة حصلنا يعني الليلة طولنا شوي ولا لا سم طيب عندك آية ولا شيء في الكتاب؟ ها؟ يوم يسمعون الصيحة. نعم. يوم يسمعون الصيحة. أيوة. هذه ما لا اتفقنا أنا مهيب. لا مهيب نعم. نعم. سم؟ سدت مسد مفعولي. مفعولي ما دخلت عليه سواء ظن ولا حسب ولا سعم. مفعولي مثل ظن. ها؟ مفعولي ظن أو مفعولي حسب نعم لأن ما عندنا مفعولين هنا نعم وهذا خاص بأن وأن بس في سورة الحشر وظننتم أن لي يخرجوا ها وظننتم أن لي وظنوا أنهم مانعتهم حصوله وظنوا أنهم ها أن والضمير أنه ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ظن ظننت وهكذا. معنى سدت يعني قامت مقام المفعول الأول الثاني يعني قامت مقام المفعولين قامت مقام مفعول ظن الأول ومفعول ظن الثاني سدت مسد يعني قامت مقامهما يعني حلت محل المفعولين مثل ما تقول هذه الجملة في محل نصب حال في محل رفع فاعل إلى آخره في محل رفع مبتدا في محل نصب رفع خبر تعرف في محل نصب مفعولين ها تعرف في محل نصب مفعولين لا العلماء يقول سدت مسد مفعولين يعني المفعولان غير موجودان فهي سدت مسدهم. هل تأتي يا شيخ صلى الله عليك في رأيته الحلمية ها في رأيته الحلمية يعني مثل إيه ممكن ممكن سدت مسد مفعولين. يعني تقول أني رأيت أنك مجتهدا يعني علمت أنك مجتهد ها هنا أنك علمت أنك مجتهد ها مجتهدا سدت مسد مفعولي علمت.